قال هناك بعض النصارى أو فرق النصارى يرى أن عيسى هو الله، هل ذبيحتهم يجوز أكلها؟ نعم يجوز أكلها، والله قد علم أنهم يعتقدون هذا في عيسى، فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ومع ذلك أحل ذبائحهم سبحانه، فذبائحهم حلال مع علم الله سبحانه وتعالى بذلك. ما لم ينتقلوا من النصرانية إلى الاشتراكية أو العلمانية فهؤلاء لا تحل ذبائحهم كما تقدم. قال رجل تارك صلاة هل زكاته جائزة؟ خلاف بين أهل العلم في تكفير تارك الصلاة، فمن رأى كفره فزكاته غير جائزة، سواء كان زكاة الفطر أو زكاة الأموال، فإنه قد جاء في زكاة الفطر أن رسول الله فرض زكاة الفطر على كل مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير من المسلمين، فيه قيد في بعض الروايات أظن رواية مالك من المسلمين، فهذا لا تحل أو لا تنفعه زكاته سواء كانت زكاة الفطر أو زكاة الأموال على القول بكفره. قال أثر علي لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب وإن جاء من طريق ابن سيرين موصولا عن عبيدة عنه، لكن خالفه إبراهيم النخعي فرواه عن علي مرسلا بإسقاط عبيدة. قال الدارقطني هو المحفوظ يعني رواية إبراهيم كما في العلل 421. أحسن تالي فائدة طيبة أن الأثر له طريقان، طريق ابن سيرين عن عبيدة عن علي، وطريق أخرى بإسقاط عبيدة، بإسقاط عبيدة عن علي، فيكون فيه انقطاع. يقول له المحفوظ رواية إبراهيم درقتني، هذه فائدة تضاف في درسنا. قال لي أم كبيرة في السن وذاكرتها تذهب عنها أكثر الأحيان، هل عليها صوم؟ ما عليها صوم إلا وقت الذاكرة، إن كانت تستمر يوما كاملا فإنه يجب عليها صوم ذلك اليوم الذي استمرت فيه الذاكرة، وأما إذا لم يكن كذلك فهي مختلطة في حكم المجنون، والله سبحانه أناط التكاليف بالعقل، وهذا العقل ليس موجود الذي يناط به التكليف عندها، فليس عليها شيء ولا يخرج عنها شيء، وإنما يخرج عن الكبير العاجز، أما المجنون فلا، أو عن المريض أيضا الذي لا يرجى برؤه فيخرج عنه. قال ما حكم أكل الدجاج البرازيلي والفرنسي؟ تقدم الكلام على هذه المسألة، وأن أقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما البرازيل فليس بنصارى أظنه، بقي فرنسا هل هم ينتسبون إلى النصرانية؟ فرنسا نعم، لكن قد علم بإرسال بعض البعثات أنهم لا يذبحون على الطريق المشروعة، بل يذبحونها بالصعق الكهربائي، يصعقونها صعقا، ثم بعد ذلك بعض الأحيان إذا أرادوا إرسالها إلى بلاد الإسلام أزالوا الرؤوس، وإلا أبقوها في بلدهم على ما هي عليه مع الرؤوس مصعوقة بالصعق، ما في ذبح. ونزع صلهم يقول ما أنهر الدم فكلوا، ما أنهر الدم، فلا بد من آلة ينهر بها الدم، وهؤلاء إنما يصعقونها بالكهرباء صعقا، فإن أرادوا تصديرها لبلاد الإسلام أزالوا الرؤوس وقالوا مذبوح على الطريقة الإسلامية، وإن كانت في بلدهم تبغى الرؤوس على ما هي عليه، على ما هي عليه، ما هي مذبوحة ولا شيء. وقد فضحوا في بعض الأوقات أو فضحوا في بعض ما أخلوا به فتركوا الرأس على ما هو عليه وأرسلوها إلى بلاد الإسلام، فوجدوا الدجاجة والرأس على ما هو عليه، هذا يدل على أنها غير مذبوحة وإنما مصعوقة فقط صعقا، فهذا مما يؤيد ما ذكره بعض من ذهب إلى أولئك، بل أخبر بعض الشيوخ من يشتغل في هذه المصانع قبل الإسلام أظن أنهم يفعلون هذا وما يذبحون الطريقة الإسلامية ولا شيء. فأقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحلال بين الحرام، بين وبينهما أمور مشتبهات ومشتبهات. لكن كثير من أهل الإسلام قل ورعهم، قل ورعهم أي شيء سيأكله. والنبي عليه الصلاة والسلام من وصاياه الجميلة لبعض الصحابة لما استوصوه قال صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن لا تأكل، قال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فإن استطعت أن لا تأكل إلا حلالا فافعل. وهذا واجب على الإنسان أن لا يكون إلا الحلال ويتحرى الحلال ويتحرى المطعم، فإن من أسباب تخلف إجابة الدعاء المطعم السيء الحرام، يمد يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. كثير من أهل الإسلام أصلحهم الله يسترخص الدجاجة، يكون الفرق نحو 300 أو 400، فلا يبالي يشتري من روسيا وإلا من الهند بعد البقر بعد الخروج وإلا من بلاد أخرى، ما يفرق بين هذا وهذا، أهم شيء الدجاج، أهم شيء الدجاج. والله لو أتى من روسيا وهو بالإجماع لا يجوز أكل ذبائحهم لأنهم ملاحدة خزاهم الله، لا يجوز أكل ذبائحهم، والله لا أكلوه، اشتروه، أهم شيء أنه رخيص. هذا برازيلي، هذا فرنسي مثلا، جانا من النصارى وهذا من الملحدين، هذا ب500 وهذا ب1000، سيأخذ ب500 ولا سيأخذ ب1000؟ سيأخذ ب500 أكيد. يا رجل هذا من الملاحدة، قال: يا رجال خلوا تشدد حقكم، ذا هذا جاي طيب وقطع منها ما شاء الله طيب لذيذ، ايش معكم أنتم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هم بعد الدين إلا من رحم الله ممن ينقاد له، ما هم بعد الدين، كثير منهم ما هم بعد دينهم، فدينهم أهون ما يكون عندهم، فدنياهم أعظم ما تكون عندهم، ودينهم أهون ما يكون عندهم إلا من رحم الله، يعني في المعاصي ما يبالون. وإن ليس معنى ذلك أنهم كفار، لا، ولكنهم عصاة في هذا الجانب، فلا ينقادون للدليل إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم، مع الرأس، لا إله إلا الله. يقول أخونا عبد الوهاب: أخ اشترى دجاجة لما كنا في الوادي مع الرأس، يعني ميتة مصعوقة، فلما قلت ايش فعل؟ قال: بعد من الرأس وأكلنا، وايش فيه؟ انظر، ميتة يأكل ميتة. والله ينص على تحريم الميتة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الميتة نص، مع ذلك ما يبالي بهذا النص. هكذا يعني نصارى البرازيل، فرنسا علمانيون، سبحان الله، سلبية خميرة، وهو منهم يعني غسل الأخ من البلاد تلك. يقول البرازيل أشد يعني تمسكا بالنصرانية من فرنسا، فرنسا تعلمنا كثير منهم، تعلمنا كثير، أولئك على النصرانية كثير يعني منهم أو بعضهم على النصرانية، أما فرنسا فعندهم انحلال أكثر. الصليب في البرازيل موجود، وفرنسا تحارب النصرانية ربما. نعم، أخبرني بعض الإخوة قال: نحارب النصارى، كل الأديان تحاربها، علمانيون، علمانيون لا دين، هذا حقيقة العلمنة. قال: العلمانية ومعناها اللا دينية أو دنيوية. صحيح، هذا معنى العلمانية، ساوي لا دين، اللا دينية، هذا معنى العلمانية، لا نصارى لا نصرانية لا يهودية لا إسلام، ما في اسم دين، عزل جميع الأديان تماما. فهذه فكرة خبيثة، فكرة العلمانية خبيثة، ومرروها على بعض أبناء المسلمين، مرروا العلمانية، تعلمنوا واعتنقوا العلمانية وحاربوا الدين. ولا تجد علمانيا إلا هو محارب شديد الحرب للدين جدا، ربما النصراني أهون، لكن علماني ما في هواد ولا في رحمة، ما في أديان، تجدهم شديدي الحرب على الأديان. وأشد الأديان التي يحاربون هدي الإسلام. أخذ الله العلمانيين وقاتلهم الله فجرة، وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين، وتعني في جانبها السياسي اللا دينية في الحكم، وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم. قال هل هاروت وماروت من الملائكة؟ نعم، ظاهر الآية أنهم من الملائكة، وما أنزل عن الملكين ببابل هاروت وماروت، وما أنزل عن الملكين ببابل هاروت وماروت، فالله أرسلهم فتنة للعباد، والله يبتني عباده بما شاء سبحانه، كما جعل الدجال في آخر الزمان فتنة للناس، وابتلى الله العباد بتلك الجنة التي معه وتلك النار وتلك الكنوز التي معه وتلك الأوامر التي يصدرها وعلى طول التنفيذ من الأرض ومن السماء. لا إله إلا الله، الله أنها بلوا عليهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعاذة من فتنته في الصلاة، فهي أعظم الفتن على الإطلاق. فتنة الدجال يقول للسماء امطري فتمطر، وللأرض اخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، هذه فتنة عظيمة جدا. الآن ما في دجاج، ما في دجال كبير، وإنما دجاج لا كما تعلمون صغار جدا، ومع ذلك يفتن بهم من يفتن. كيف لو جاء الأعظم في هذا الزمان؟ فالفتنة به عظيمة جدا، والله لا يتبع كثير إلا من رحم الله. فالآن تبع الدجاج لهؤلاء الذين معهم لعاعة يسيرة من الدنيا، وهرولوا بعدهم انجفلوا بعدهم، فكيف بالدجال الأعظم؟ ولا شك أن الفتنة على حسب شخص حجما، ففتنة الكبير كبيرة وفتنة الصغيرة إيش؟ صغيرة. هذاك الدجال الأكبر فتنته، ما في فتنة أعظم من فتنته. نسأل الله أن يعصمنا من فتنة الدجال الأكبر والدجاج لهؤلاء. قال أنا نويت أن أحج، ووالدي قال لي لا تذهب، قال تزوج لأني لا أقدر أن أزوجك، فما نصيحتك؟ أنصحك بالزواج، أنصحك بالزواج، تبدأ بالزواج، سيسر الله الحج بعد ذلك، وخذ بنصيحة أبيك الذي أرشدك إلى ما يرى أنه أهم لك، كلاهما عظيم، ولكن ابدأ بالأهم، زوج وأنت غير مستطيع، تبدأ بالزواج إن شاء الله غير مستطيع الحج بعد ذلك، فإن تيسر لك وأنيط التكليف بك فبعدها اذهب، فالزواج مقدم، ولا سيما مع التوق له ومع وجود هذه الفتن في هذا الزمان. تذهب هناك ربما تفتن بشيء من النساء وأنت ما أنت متزوج. صحيح والله الواحد يقول اللهم سلم سلم للفتنة الموجودة عند أداء هذه المناسك العظيمة، الشخص يريد يذهب يحج ويعبد الله، فإن لم ينتبه لنفسه ربما يفتن هناك ولا يرجع كيوم ولدته أمه، وهو يريد مسكين أن يتطهر من الذنوب فيرجع بذنوب معه، فهذا عجز الحكام عن الحل له، التبرج الموجود والفتن الموجودة في النساء. لذلك كثير من الناس ارتاح في المدينة أكثر، لأن النساء في جانب والرجال في جانب، خصوصا أيام العمرة، أما أيام الحج يمر من نفس الصرح ويكثرنا أيضا. قال هل صح شيء في ذكر بئر برهوت؟ ما أعلم هذا، ما أعلم شيئا صحيحا فيه، قال هل يجوز قول ياسين عليك؟ تقدم هذا، وفادنا أبو عبد الله أن ياسين هذا كان يعبد في حضرموت، قبر أو شيء صح؟ صنم في حضرموت كان يعبد وقال له ياسين، فلا تقول ياسين عليك، فقد ذكر بعضهم أنه هذا صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا يستعمله أكثر ما يكون النساء عندنا في البلاد هذه. ياسين عليك إذا أراد تهدئة الولد، كان يصيح الولد فتقول له ياسين عليك ياسين عليك حتى يهدأ. هذا شرك أكبر، إن كان كما ذكروا أنه صنم شرك أكبر. عندكم ياسين عليك هذا؟ لا إله إلا الله. يعني ما يقصد ياسين الصنم هذا، ما أخاف هذا لأنه ياسين هذا الصنم يعبد من دون الله في حضر موت كان. قال هل يجوز مشاهدة مباراة الكفار؟ ما يجوز أن تشاهد هؤلاء الكفار وتوالي بعض الأندية على بعض، ما يجوز لك أن تشاهد مباريات الكفار ولا أيضا غير الكفار، فهذا مضيع الوقت، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا تزل قدم عبد حتى يسأل عن أرضه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وهل يجوز قول يا حول أيضا كذلك صنم كان يعبد من دون الله في حضرموت؟ صح، أيضا ذكروه يا حول كذلك، حول هذا صنم كان يعبد من دون الله، فلا يجوز أن يقال يا حول. وأهل البلاد إذا مطرت يقولون يا حول يا حول، أو إذا رعدت أظن السماء أو برقت يا حول يا حول. لا إله إلا الله، الحمد لله كثير من هذه الأمور قد عولجت بفضل الله سبحانه وحده، ثم بما يسر الله جل وعلا من دعوة التوحيد في هذه البلاد، وكله له سبحان الفضل. زالت أشياء كثيرة جدا من أمور الشرك بالله سبحانه وتعالى، وصححت أخطاء كثيرة في المعتقد عند عوام الناس، وصاروا ينفرون من الصوفية لأنهم يعرفون أنهم دعاة للبلاء هذا، دعاة لهذا الشر عياذا بالله. الصوفية والرافضة دعاة الشرك. قال رجل أعطاني مبلغ 12,000 سعوديا مقابل أن أعطيه يمني مقابلها، ولكن لم نتقابض، قال ائتني بما بها في أي وقت. لم يجوز، هذه مصارفة، والصرافة نوع من البيع، فلا بد فيها من التقابض، فلا يصبح هذه المعاملة التي تعاملت بها مع أخيك هذه معاملة غير شرعية، فلا بد من التقابض في المجلس. وقد تقدم معنا في أحكام القرآن الكلام على نحو هذه المسألة. قال إذا أردت أن تتمخص بماذا تبدأ؟ تستعمل اليسر، هذا من الأذى ومن إزالة الأذى، فتستعمل له اليسر. أما إذا أردت بأي شيء تبدأ مع بعض يخرجه، وتستعمل له اليد اليسرى. بعض الأسئلة كذبها الإخوان. قال أن يجوز أن يكتب في المسجد نوع الاعتكاف؟ لا، هذا من البدع، ولا يعلم أنهم كانوا يكتبون على مساجدهم نوع الاعتكاف، وإنما هذا حصل في هذه الأزمة المتأخرة، ما كان في مسجد رسول الله مكتوب نوية الاعتكاف، ولا مكتوب شيء من هذه الكتابات، ولا مكتوب أيضا أسسه رسول الله في عام كذا وكذا، ما كان شيء من هذا الخبر، والله المستعان. وقد نهى أهل العلم عن الكتابات نحو هذه، فإنها تضعف الإخلاص، تضعف الإخلاص. يعني فلان بو فلان بنى هذا المسجد، هذا يضعف الإخلاص. أما تاريخ المسجد متى بني هذا شيء آخر، لكن لا يدون في المسجد نفسه، يدون في شيء أوراق أخرى. أما في المسجد يجعل له هذا وبني في سنة كذا إلى آخر ذلك، هذا الأحسن لا يفعل. وأما كتابة الباني فنهى عنه أهل العلم لأنه يضعف الإخلاص، قالوا فالأولى أن يترك. قال ما هو الإسبال في العمامة؟ تقدم الكلام على ذلك أنه طينها من المؤخرة أكثر من نصف الظهر، يسدلها أكثر من نصف ظهره، فهذا إسبال في العمامة، والحديث لم يثبت في الإسبال في العمامة كما تقدم معنا، لكن ذكروا من معاني هذا أنه يطيل ذوابة العمامة أكثر من نصف الظهر، ينزلها ويرقيها، والحديث ضعيف. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.